أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مدى صحة ما قاله الرأي المشهور من أن من خواص المفهوم هو كونه حكما ثابتا على موضوع غير مذكور في المنطوق، فشرحنا مدى صحة هذا الكلام ومدى تطبيقه على مفهوم الموافقة بأقسامه، ثم انتهينا إلى مفهوم المخالفة، وأيضا ذكرنا مجموعة من أقسام مفهوم المخالفة، واتضح لنا أن هذا الذي قالوه ليس تاما على إطلاقه. في بعض الأقسام، في بعض الموارد يتم، في بعض الموارد لا يتم، في بعض الموارد يتم إذا قصد بالموضوع المتعلق، ولا يتم إذا قصد بالموضوع متعلق والمتعلق على شرح. السلام عليكم ورحمة الله، عرفتموه. بقي قسمان من أقسام مفهوم المخالفة، وهما مفهوم الاستثناء، مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر. أما مفهوم الاستثناء، مثلا لو قال لا يجب إكرام الجهال إلا عدولهم، وهذا الكلام بناء على القول بمفهوم الاستثناء يدل على وجوب إكرام الجهال العدول، يدل على انتفاء الحكم في المستثنى، في المستثنى من عند انتفاء المستثنى. فقال لا يجب إكرام الجهال إلا عدولهم، يعني يجب إكرام الجهال العدول. أو مثلا لو قال أكرم العلماء إلا فساقهم، السلام عليكم ورحمة الله، وبناء على القول بمفهوم الاستثناء هذا الكلام يدل على عدم وجوب إكرام العلماء الفساق. حينئذ هل أن موضوع الحكم المفهومي هنا في مفهوم الاستثناء هل هو مذكور في المنطوق أم لا؟ هذا يختلف باختلاف المراد من الموضوع، ماذا يراد بالموضوع. إن أريد بموضوع الحكم المفهومي متعلق متعلقه كما هو مصطلح المرجع في الموضوع، هذا مذكور في المنطوق أو غير مذكور في المنطوق. إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق غير مذكور في المنطوق، لأنه مثلا في قوله لا يجب إكرام الجهال إلا عدولهم مفهومه ما هو؟ مفهومه يجب إكرام الجهال العدول. خب، موضوع هذا المفهوم ما هو؟ الجهال العدول، متعلق المتعلق هذا. جهال عدول، جهال العدول غير مذكورين في المنطوق. أو مثلا في المثال الثاني عندما يقول أكرم العلماء إلا فساقهم، ومفهومهما هو مفهومه لا يجب إكرام العلماء الفساق، إلا فساقهم استثناء، فيدل على أنه لا يجب إكرام العلماء الفساق. موضوع هذا الحكم المفهومي هو العلماء الفساق، موضوع بمعنى متعلق المتعلق، علماء الفساق. والعلماء الفساق غير مذكورين في المنطوق، المذكور في المنطوق هو العلماء وليس العلماء الفساق. فإن أريد بالموضوع متعلق المتعلق فنعم كلام المشهور يتم، هذا الموضوع غير مذكور في المنطوق. أما إن أريد بالموضوع المتعلق كما لعله هو الأكثر إطلاقا، عندما يطلق الموضوع يراد به المتعلق، متعلق الحكم يعني مصب الحكم، المركز الذي يجلس عليه الحكم وينصب الحكم عليه وهو المتعلق. إن أريد بالموضوع المتعلق فكلام المشهور بيتهم السلام عليكم ورحمة الله، لأنهم قالوا إن الموضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، بينما المتعلق مذكور في المنطوق بمفهوم الاستثناء، متعلق الحكم المفهومي مذكور بعينه في المنطوق. مثلا في المثال الذي ذكرناه لا يجب إكرام الجهال إلا عدولهم، ومفهومه ما هو؟ مفهومه يجب إكرام الجهال العدول. المتعلق ما هو؟ الإكرام. متعلق الحكم الإكرام، والإكرام مذكور بعينه في المنطوق. المنطوق قال لا يجب إكرام الجهال إلا عدولهم. فإن أريد بالموضوع المتعلق فلا يتم كلام المشهور، لأن هذا المتعلق بعينه مذكور في المنطوق. إذن ففي مفهوم الاستثناء لاحظتم إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق فكلامهم يصح، أما إن أريد بالموضوع نفس المتعلق فلا يصح. وأما مفهوم الحصر في مفهوم الحصر الصحيح هو أن نفصل، وذلك لأن الحصر على أقسام أربعة، السلام عليكم. يختلف الحصر باختلاف ما يكون الحصر بلحاظه. القسم الأول أن يكون الحصر بلحاظ ذات الحكم، يعني يحصر الحكم في حكم معين كالوجوب مثلا، يقول مثلا إنما إكرام زيد واجب، إنما إكرام زيد واجب، حصر حكم إكرام زيد حصره في الوجوب. طب إذا قلنا بمفهوم الحاصر بناء على القول بمفهوم الحاصر، هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على انتفاء سائر الأحكام عن إكرام زيد، بس الوجوب، لأن قال إنما إكرام زيد واجب، يعني إكرام زيد مو مستحب مو مكروه مو مباح مو حرام، إنما إكرام زيد واجب، حصر حكم الإكرام في الوجوب، يعني نفى سائر الأحكام عن إكرام زيد غير الوجوب. تارة يكون الحاصر بلحاظ ذات الحكم، هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الحاصر بلحاظ متعلق الحكم لا بلحاظ نفس الحكم، يعني يحصر متعلق الحكم في متعلق معين، في فعل معين. مثلا يقول إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام، إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام، بناء على مفهوم الحاف هذا الكلام يدل على انتفاء أي متعلق آخر في حق زيد غير الإكرام. انتفاء متعلق الوجوب، انتفاء سائر متعلقات الوجوب غير الإكرام، إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام. يعني لا يجب في حق زيد الأفعال الأخرى غير إكرامه، المتعلقات الأخرى المتصورة غير الإكرام، فيحصر المتعلق متعلق الوجوب يحصره في الإكرام وينفي سائر الأفعال عن كونها متعلقا للوجوب في حق زيد. خب، هذا هم قسم من الحصر، حصر المتعلق في واحد في متعلق معين بالذات. القسم الثالث أن يكون الحصر لا بلحاظ نفس الحكم ولا بلحاظ متعلقه، بل بلحاظ موضوعه، يعني متعلق متعلقه، يحصر موضوع الحكم في شخص معين أو في شيء معين. موضوع الحكم قد يكون شخص قد يكون شيء، فيحصره في شخص معين أو في شيء معين. مثلا يقول إنما الذي يجب إكرامه هو زيد، حصر موضوع وجوب الإكرام في زيد ونفى وجوب الإكرام عن أشخاص آخرين غير زيد. عامر بك، إنما الذي يجب إكرامه هو زيد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ماكو غيرهم. حصر الولاية، حصر الحق في أشخاص، في وجودات معينة، الله ورسوله والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا حصر للموضوع في موضوع معين في شخص معين أو أشخاص معينين، أو يحصر الموضوع في شيء معين مو شخص معين. مثلا يقول إنما الذي يجب الصيام فيه هو نهار شهر رمضان، حصر موضوع وجوب الصيام يعني متعلق المتعلق، حصره في نهار شهر رمضان ونفى أن يكون الصيام واجبا في غير نهار شهر رمضان. هذا قسم من الحصر. القسم الرابع أن يكون الحصر بلحاظ شرط الحكم لا بلحاظ نفس الحكم ولا بلحاظ متعلقه ولا بلحاظ موضوعه، وإنما بلحاظ شرط الحكم. مثلا يقول إن القصر إنما يجب عليك إن كنت مسافرا، قصر إنما، إنما موجودة أداة حصر. هاي قضية بعد مو شرطية. إنما يجب القصر عليك إن كنت مسافرا، أو إنما لا شرط، نريد نجيب شرط يكون الحصر باللحاظ شرط الحكم. لا ما لا ما يصير مفهوم شرط، قضية حصرية هاي، هاي مو قضية شرطية. لو تطيها بيد النحاة شو يسموها هاي؟ سموها قضية حملية لو شرطية؟ حملية، فمو شرطية، ما يدخل في مفهوم الشرط، هذا يدخل في مفهوم الحصر، لأن إنما موجودة أول الجملة إنما. قضية شرطية إذا إذا إذا إذا بدأت بأداة شرط، أي ما بدأت بأداة شرط. إذا تأصلت فقط. إذا كشيء قضية شرط. لكن إنها مثالنا لا، إنما يجب عليك القصر إن كنت مسافرا، أو إنما مثلا يجب إكرام زيد إذا زارك، إن زارك. كم مثال ذلك؟ هنا الحاصر بلحاظ شرط الحكم. ما يصير شرط بعد، يصير قيد مثل الشرط. يعني شنو؟ يعني يصير أي واحد من هذه المفاهيم، مو شرط هذا القيد، مو شرط، شرط القيد يرجع للموضوع، القيد جزء الموضوع يصير، فكأنه حصر الموضوع يدخل في القسم الثالث، لكن الشرط هم جزء الموضوع أو لا، وهذا يروح يدخل في ذاك الخلاف الذي أشرنا إليه بالأمس، أن الشروط هل ترجع إلى الموضوع أو ما ترجع. إن كنت مسافرا، إن كنت مسافرا هي كافية يعني للوجوب على السفر. لو كانت قضية شرطية فتدخل في بحث مفهوم الشرط. فإن اخترنا تركيب الجملة، يعني تركيب الجملة مو قضية شرطية، حصرين لا مو إنما إنما يجي إنما المهم إنما المهم للحصر إنما إنما أداة حصر، يعني وضعت في اللغة للحصر. نعم المحصور الموضوع، موضوع وجوب القصر، شرط وجوب القصر، شرط وجوب القصر، حصر شرط وجوب القصر في السفر. قال إنما يجب القصر إن تحقق السفر أو إن كنت مسافرا، يعني ماكو شرط آخر لوجوب القصر غير السفر، حصر شرط القصر في السفر. سيدنا الشاب هو نفسه محصور، هو من أساسه، وبس يقول إن كنت مسافراً معناته فقط في هذه الصورة. نعم. بصورة السفر. نعم أدري. شو الداعي يعني يقول إنه؟ يعني إذا قال العربي إنما، تقول له شنو الداعي؟ هسه إذا قال شنو الكلام على أي شيء؟ أداة وضعت في لغته للحرف، هو أراد أن يستخدم هاي الأداة، بس تقول له ليش استخدمت؟ إذا استخدمها استفهم منها، هذا كلامه. إذا استخدم العربي أداة الحاصر بهذه الكيفية، قال إنما يجب القاصر إن كنت مسافرا. الإمام هيك حكى، شو تقول للإمام؟ تقول ليش استعملت إنما؟ يقول لك ليش ما استعملها؟ هاي مو عرب، مو لغة عرب، مو أداة وضعت في لغة العرب، جاء استعملها، شنو حرام استعمالها؟ تقول لا مو حرام. كنا سألك أنت اللي سمعت الإمام إيش يقول، شفتهم من الجملة، هل تدل على الحصر؟ هاي مو جملة شرطية، هاي جملة حملية وفيها أداة حصر، ووضعت هاي الأداة في اللغة للحصر، وهنا حصر المتكلم حصر شرط وجوب القصر على المكلف، حصر هذا الشرط بالسفر، قال بس شرط وجوب القصر بس عبارة عن السفر، ماكو شرط آخر. تشتبه منه. فنعم على ثبوت مفهوم الحاص هذا الكلام يدل على أنه ينتفي وجوب القاص عند انتفاء السفر. نعم هذا المعنى هاي النتيجة أيضا تفيدها الجملة الشرطية، لو ما كان يجيب إنما كان يقول إن سافرت فقصر، هم ذيك الجملة هم كانت تدل على انتفاء وجوب القاص عنده، لكن ذيك كانت صيغة جملة شرطية وتدخل في بحث مفهوم الشرط، هاي صيغة جملة حصرية وتدخل في بحث مفهوم الحاص. قد يقول قائل هناك في مفهوم الشرط أن الشرط ما إلى مفهوم، لكن في الحاص ما حد يقول ما إلى مفهوم، من أوضح المفاهيم مفهوم الحاص. فيختلف يعني. هسه تخلونا اليوم نكمل البحث لو ما تخلونا نريد نكمل. إنما للتأكيد يعني من يجي إنما للتأكيد. لا إنما مو تأكيد إنما حصر. سيأتي الكلام فيما ليش تستعجلون؟ يأتي الكلام مفصلا إن شاء الله في كل واحد من هاي المفاهيم أخيرها مفهوم الحاص. هناك نبحث الآن نريد نبحث عن مفهوم الحاص بالذات، نريد نقول أنه في مفهوم الحاصر بناء على ثبوته هل موضوع هذا المفهوم مذكور في المنطوق أو ما مذكور، هذا اللي نريد نعالجه الآن. ليش تدخلون في أصل البحث عن مفهوم الحاص؟ لكن يأتي إن شاء الله. خب، فإذا الحاصر على أقسام، هاي الأقسام الأربعة. خب الآن واحد أما في القسم الأول يعني فيما إذا كان الحصر بلحاظ نفس الحوق ذات الحوق، هناك موضوع المفهوم مذكور في المنطوق بعينه عندما يقول إنما إكرام زيد واجب، مفهومه ما هو؟ مفهومه أن إكرام زيد ليس بمستحب، ليس بمكروه، ليس بحرام، ليس بمباح، وإنما فقط وفقط واجب، هذا مفهوم. فالمفهوم عبارة عن نفي الأحكام الأخرى غير الوجوب عن ماذا؟ عن إكرام زيد. فالمتعلق والموضوع كل مذكور في المنطوق، إكرام وزيد كل مذكور في المنطوق. فلا يتم كلام المشهور القائلين بأن المفهوم حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق، لا، حكم ثابت على موضوع مذكور بعينه في المنطوق في هذا القسم الأول من مفهوم الحاصر. ما يتم كلامهم المفهوم في هذه الجملة أنه هو يعني أنه إكرام زيد واجب هذا المنطوق، أما في المفهوم راح يصير غير مستحب وغير غير مستحب. شنو غير مستحب؟ الإكرام. إكرام منه زيد، فهم المتعلق وهو الإكرام وهم الموضوع وهو زيد مذكور نفس الحكم، ثم يذكر مفهوم مخالف. المفروض ضد الحكم. هو كلام نفس الحكم. نفس الحكم شنو؟ الحصر بلحاظ نفس الحكم، يعني ينفي الأحكام الأخرى غير هذا الحكم. الحصر شنو معناه؟ نفي شيء آخر غير المحصور فيه، مو شيء؟ حصر الحكم في الوجوب، يعني نفى الأحكام الأخرى غير الوجوب عن إكرام زيد، قال إكرام زيد ما بيها أحكام أخرى وإنما بيها بس وجوب، موجي؟ إذن فالمفهوم عبارة عن أنه لا يستحب، لا يكره، لا يحرم، لا يباح، شنو؟ إكرام زيد. فالموضوع والمتعلق مذكور، إكرام زيد مذكور في المنطوق بعينه بدون زيادة ونقيص. هذا في القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني. في القسم الثاني إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق فأيضا نجده بعينه مذكورا في المنطوق. عندما يقول مثلا إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام، هذا القسم الثاني كان يعني الحاصل والحاضل متعلق، إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام، هذا يدل بمفهومه على أنه ليس الواجب في حق زيد شيء آخر غير الإكرام، وفرض النظر إلى وجهه مثلا أو كذا عمل آخر تجاه زيد غير الإكرام هذا مو واجب، إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام. وهنا هذا المفهوم هذا المفهوم موضوعه مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق بل مذكور، وهو زيد، زيد مذكور. إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام، مفهوم أنه لا يجب في حق زيد غير الإكرام، فزيد مذكور بعينه إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق وهو زيد. أما إن أريد بالموضوع نفس المتعلق بل لا غير مذكور، غير مذكور في المنطوق، لأنه في المنطوق المتعلق عبارة عن الإكرام، إنما الواجب في حق زيد هو الإكرام. أما في المفهوم يقول ليس الواجب في حق زيد غير الإكرام، غير الإكرام أفعال أخرى، فالمتعلق في المفهوم أشياء أخرى غير الإكرام، وأشياء أخرى غير الإكرام ما مذكورة في المنطوق. فيتم كلامهم إن أريد بالموضوع المتعلق. نأتي إلى القسم الثالث، فيما إذا كان الحصر بلحاظ موضوع الحق يعني متعلق المتعلق. هنا أيضا إن أريد بالموضوع المتعلق فهو مذكور في المنطوق، عندما يقول مثلا إنما الذي يجب إكرامه هو زيد، هذا القسم الثالث كان، إنما الذي يجب إكرامه هو زيد يعني مو شخص آخر، لا تتصور أنه شخص. أو الآية الشريفة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ماكو غيرهم. يحصر موضوع الحق في شخص معين يعني ينفي الحكم عن أشخاص آخرين. هنا هل هذا هل موضوع هذا المفهوم مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب أنه إذا قصد بالموضوع المتعلق نعم مذكور، وهو الإكرام مثلا في قوله إنما الذي يجب إكرامه هو زيد يعني لا يجب إكرام غير زيد، فالإكرام يعني المتعلق مذكور في المنطوق. أو الآية الشريفة يعني ليست الولاية مثلا لغير الله ورسوله والذين آمنوا الذين، الولاية التي هي مصب الحق مذكور في المنطوق. أما لو أريد بالموضوع متعلق المتعلق فهذا غير مذكور في المنطوق. متعلق المتعلق في مثال قوله إنما الذي يجب إكرامه هو زيد مفهومه غير زيد يعني لا يجب إكرام غير زيد، هو غير زيد ما مذكور في المنطوق، غير زيد ما مذكور في المنطوق. أو غير الله ورسوله والذين آمنوا ما مذكور في الآية في منطوق الآية. ففي القسم الثالث كلام المشهور لا يتم إن أريد بالموضوع المتعلق، ويتم إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق. وأما القسم الرابع وهو ما إذا كان الحصر بلحاظ شرق الحوق، هنا أيضا هل الموضوع موضوع المفهوم مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب إن أريد بالموضوع المتعلق فهو مذكور في المنطوق، عندما يقول إنما يجب القصر إن كنت مسافرا، مفهومه أنه لا يجب القصر إن شنو؟ إن لم تكن مسافرا. وهنا موضوع هذا الحكم المفهومي لا يجب القصر إن لم تكن مسافرا، موضوع هذا الحكم المفهومي بمعنى يعني متعلقه مذكور في المنطوق، متعلقه القصر في المنطوق يقول إنما يجب القصر إن كنت مسافرا، في المفهوم يقول لا يجب القصر إن لم تكن مسافرا. فالقصر مذكور، القصر الذي هو متعلق الوجوب متعلق الحق هذا مذكور بعينه في المنطوق، فلا يصح كلام المشهور القائل بأن الموضوع غير مذكور في المنطوق، لا، الموضوع إذا قصد بالموضوع المتعلق مذكور في المنطوق. أما إذا قصد بالموضوع متعلق المتعلق فحينئذ هنا يدخل المورد في ذاك البحث الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه هل الشرط يرجع إلى الموضوع ثبوتان، الشروط دائما ترجع إلى الموضوع ثبوتان وتصبح جزء الموضوع في عالم الثبوت والمراد الجدي للمولى أو لا؟ إن لم نقول برجوع الشرط إلى الموضوع كما هو صحيح، حينئذ هنا موضوع المفهوم مذكور في المنطوق بعينه. إن لم نقل برجوع الشرط إلى الموضوع يعني الشرط ما يغير، الشرط ما يقوم الموضوع، ما يدخل في صميم الموضوع، خارج عن الموضوع. إذا الشرط خارج عن الموضوع إذن في قوله إنما يجب القاصر إن كنت مسافرا، هاي إن كنت مسافرا هذا الشرط ما له دخل موضوع الكلام، موضوع الكلام هو المكلف، مكلف إنما يجب القاصر على اليمن على المكلف إن كان مسافر، هاي إن كان مسافرا شرط وما يشكل جزء وعنصر للموضوع، فالموضوع هو المكلف. في المفهوم هم نفس الموضوع هو المكلف، في المفهوم لا يجب القاصر على اليمن على المكلف إن لم يكن مسافرا، فالموضوع مذكور بعينه في المنطوق إن لم نقل برجوع الشرط إلى الموضوع. أما إن قلنا بأن الشرط يرجع إلى الموضوع إذن الموضوع غير مذكور في المنطوق. ليش؟ لأن المفروض أن المتكلم حصر الشرط في شرط معين، قال إن كنت مسافرا أو إن كان مسافرا، حصر شرط وجوب القصر حصره في شرط معين وهو السفر. فمفهوم الحصر يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينتفي الحوق، ينتفي وجوب القصر عند انتفاء الشرط، وبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع لأن الشرط يقوم الموضوع حسب الفرض، حسب فرضنا الشرط يرجع إلى الموضوع ويشكل جزءا من صميم الموضوع، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع. إذن فالمفهوم موضوعه غير موضوع المنطوق، المكلف غير المسافر، غير المكلف المسافر، موضوع المنطوق المكلف المسافر، موضوع المفهوم المكلف غير المسافر، هذا غير ذاك. فلا يكون حينئذ الموضوع مذكورا في المنطوق. هذا تمام الكلام في المقام، وبهذا انتهينا من البحث عن تعريف المفهوم وما يتعلق به من تفاصيل، وبهذا نكون قد أجبنا على أحد السؤالين اللذين طرحناهما في مدخل البحث عن المفاهيم. السؤال الأول حول تعريف المفهوم، هذا انتهينا منه، وبعد ذلك يجب أن ندخل في الجواب على السؤال الثاني، وهو مقياس المفهوم وضابط المفهوم. خب، عرفنا أن المفهوم عبارة عن لازم يترتب على ربط خاص بين الحكم وطرفه. هذا يأتي هذا السؤال، ما هو ذاك الربط الخاص الذي يكون لازمه هذا المفهوم؟ يعني الانتفاع عند الانتفاع، شنو من ربط إذا تحقق في الجملة يستلزم وينتج هيجي لازم، هيجي دلالة التزامية، وهو الانتفاع عند الانتفاع. ما هو مقياس ذاك الربط؟ هذا ما يأتي إن شاء الله البحث عنه بعد عاشوراء إن شاء الله، في أول سبت بعد عاشوراء، لأن أمامي سفر الحج وأنا مقدم على السفر بإذن الله. وإن شاء الله ما أنساكم من الدعاء نعم أسبوع يصير، بس ما أظن يجتمع الأخوة. بمقدار أسبوع نقدر قبل محرم، بعد السفر وقبل محرم. أخاف اللي هنا هو يقول نجي هو ما يجي. العام كان لكن ما كانت الصلاة. أخاف بس أنتوا تجون، إذا قررنا بس أنتوا تجون. لكن خب بل بل لا اذا يصير، فالان ايش قلت كم جلسه صالح؟ 29. طب زين، هم انعم الله يعني على كلامكم. طيب هذا مفهوم يعني المكامرة عن تجويا بس توعيد اي يعني الدرس ما يضيع، صحيح يسجل، بس خب الاخوه يعني على كل حال إن شاء الله في أول سبت، مو بعد محرم، لا بعد عاشوراء. أول سبت بعد عاشوراء، التاسع والتاسع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.